فلا يعني يضمن ان هو يستطيع ان يعني يتصور الاشياء مثل الشخص الذي ينظر من بعيد. لابد ان بعض المواقف الانسان لابد ان خلق منها ويتامل الموقف البعيد وياخذه بكل جزئياته وبكل نظره شموليه حتى يصدر حكم صائب، لكن المنغمس في الموقف احيانا لا يتبصر يعني مواقع اقدامه فيما بعد، ينظر ربما تحت لثقه. انا ما اقصد ان هذا المثل ينطبق تمام الانطباق على القضيه التي تسحم اعصابكم واعصابنا وتسيطر على كل تفكير في هذه الايام. كنت طبعا على غير استعداد لان افتح من جديد موضوع الانتخابات وهذه الاشياء، لاني اردت ان امتثل كلمه الحكيم الذي قال الف كلمتك وانسي، فالقيت كلمتي ونسيت. فمن اراد مراجعه الكلام الذي تم في هذه القضيه فاعتقد ان هذا متيسر. لكن لكن اسد المؤثرات التي تشحن يعني اعصاب المسلمين الان هذه الحمله المسعوره من اعداء الاسلام وحقدهم المرير على هذا الدين وعلى المسلمين وعلى اصحاب هذا الدين، يعني حمله مسعوره لمجرد احتمال ان يعني يكون في ضد الاسلام في اوساطهم. الموقف الذي تكلمت عنه منذ اسابيع يعني قليله يحتاج الحقيقة ما يحتاج حتى يستطيع الإنسان أن يستوعب الكلام الذي ذكرناه وما لم نذكره مما يأتي صلاة ما بعد في أي فرصة مقبلة بعدما تهدأ الأعصاب، يحتاج لفهم كثير من القضايا حتى نستطيع أن نستوعب هذا الكلام ونحن خل من هذه المؤثرات من حولنا. أولا طبيعة أصلا العلاقة بين الجاهلية وبين الإسلام، إيه العلاقة بينهم؟ هل منذ أن يحدث التقاء فعلا في وسط الطريق؟ هل يبلغ حسن ظننا لأعداء الإسلام أنهم يمثلون المسلمين من أن يرغوا وجودهم أصلا وأن يعني يقطعوا عليهم مآربهم؟ خطط أعداء الإسلام ومؤامراتهم وإيه تفاصيل هذه الأشياء التي تحكم يعني كثير مما حولنا؟ أيضا هناك قضية أساسية جدا وهي أن إحنا لو كان الطريق أصلا لتمكين الإسلام أو لأداء وجودنا نحو الإسلام لو كان المفهوم واضح عندنا ما كناش نحتاج إلى تردد كثيرا في مثل هذه الأساليب. كل هذا التردد ما ينفع الا نتيجه الحقوق القرار الانشغال حتى عن التفكير ايه الهدف وايه الطريق او اكثر الطرق او اقرب الطرق التي توصل الى هذا الهدف. تكلمنا بايجاز عن هذا الطريق في كلمتين اثنين، قلنا انه منهج الانبياء، الطريق هو منهج الانبياء، وذكرنا عن بعض الدعاء والمفكرين المعاصرين انهم يفكرون العاملين للاسلام في هذا الزمان او يصفون بعض العاملين الاسلام بصفه التعجل، تعجل الثمرات، ويذكرون ان المتعجلين قسمان، قسم من الشباب وقسم من الشيوخ. فيذكر ان المتعجلين من الشباب هم هؤلاء الذين يظنون انهم يريدون ان يتعجلوا الثمره، يريدون ان يروا ثمره يعني عاجله امامهم لنشاطهم في الدعوه، فيلجؤون الى الاساليب المعروفه من منابذة يعني القوم ذو السلاح والقتال ويسمون ذلك جهادا. هذا طبعا موضع نظر وسبق الكلام فيه لأن هذا فعلا نوع من التعجل وعليه ينطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. هذا كما يقول الشاعر ومكلف الأيام ضد صداعها متقدم في الماء جد وتنالي. المتعجلون من الشيوخ أيضا يتعجلون حصول الثمرة ولكن لا بطريق يعني العنف والقوة ورقة الدماء الذي يلجأ إليه المتعجلون من الشباب، ولكن طريق الهادئ وهو طريق البرلمانات وحسن الظن بالجاهلية المعاصرة. فكلا الطريقين الآن لا نستطيع أن نحن نحدد إيه المقصود بكلمة طريق الأنبياء، وهو واضح طبعا في القرآن واضح جدا وتكلمنا عنه بإيجاز في آخر درس. لكن اعتقد ان حتى كلامي في حياتي بتاثيره الهادئ الا بعد ما تمر هذه الظروف ان شاء الله سنعدكم بكلام مفصل في هذه القضيه. المقصود ان يعني هونوا على انفسكم، يعني رويدكم لا تدل ان هذا هو الطريق. ربما يؤدي هذا ما نتمناه ان يؤدي بفرض الشروط التي يعني ذكرناها من قبل نود ذلك، لكن في الحقيقه ما نظن ان الطريق بهذه السهوله لأن هذا هو طريق تمكين الإسلام. الطريق هو نفس الطريق الذي نشأت عليه الجماعة الإسلامية لما كان الإخوة في الجامعات أو في المجتمع كله قليلة، لما كانت في المجتمع كله يعني واحدة فقط محجبة الحجاب الصحيح، الطريق طريق التربية. قد تعجبون من هذه الكلمة أو تقتطلون هذا الطريق، هذا هو الطريق. تقتطل تأتي إن شاء الله يعني في خلفة أخرى. فنحن نسبق المسألة، لا تعلقوا أمالكم بحيث تطابوا بعد ذلك تطابون بالإحباط والشعور بالهزيمة. لا تحسنوا الظن، يعني توقعوا كل شيء ممكن يحصل، فلا تعلقوا كل الآمال بموضوع الانتخابات وتنسوا الطريق الأصلي وهو طريق الأنبياء. ولحفاء رزقا لأنفسكم، ولا تتصرفوا كأن هذا هو الطريق الذي لا طريق غيره. هذا الطريق هو عبارة عن ترخص فقط، يعني أقصى شيء في الكلام في موضوع الانتخابات أنها رخصة. القول بالجواب هذا نوع من الترخص مشروط بشروط، هذا أقصى كلام يمكن أن يقبل في هذه القضية. لأن الخلاف في الحقيقة ليس كما يصوره البعض أنه خلاف بين فريقين، فريق يوجب على المسلم أنه يدخل الانتخابات ويأسل إذا لم يفعل، وفريق آخر يؤتمه إذا هو فعل. مثل هذا النوع من الاختلاف هو اختلاف التناقض واختلاف التضاد، هذا حيث لا يمكن أبدا أن يتعدد الحق. الأقصد يعني في مش ممكن يكون الاثنين إيه حق، زي مثلا حكم تارك الصلاة، لا يمكن أبدا إحنا نقول إن الذي يقول إن تارك الصلاة مسلم موحد داخل الجنة مع إنه عاصي طاعة مقدر ولا يخلد في النار. هذا قول آخر يقول هو كافر مخلد في النار ولا حظ له من الإسلام. هذان قولين لا يلتمعان، شخص واحد مش ممكن يكون في الجنة وفي النار في وقت واحد، بحيث يأتي واحد وعلى يقول هذا واجب يجب عليك فعله وتأثم بفعله، ويقول آخر هذا حرام تأثم بفعله. هذا اختلاف في التناقض. هذه المسألة بتكون محل اجتهاد، فأقصى شيء أن يكون موضوع مجلس الشعب هذا عبارة عن رخصة فقط. الأصل المنع طبعا، لأن كما تكلمنا وبينا أن هذا مجلس تشريعي أساس، تشريعي يعني له سلطة التشريع، وهذا فرع من النظام الديمقراطي اللي هو بيسموه حكم الشعب، أو أن الشعب مصدر استنطاقية رايات كفرية لا شك في كفرياتها وأنها بريئة من دين الإسلام. يعني هذا أمر واضح أعتقد وضوح شديد عندكم يعني. فبالنسبة فهي مسألة رخصة فقط، ترخص ربما يفلح إخواننا في أن يوصلوا صوت الإسلام. أقول هي مسألة ترخص فقط، رخصة مشروطة بشروط عند من يريدها، واضح؟ فالأمر متوقف على تحصيل هذه الشروط، ويتعلقون ببعض المصالح، البعض يرى أنها متوهمة والبعض يرى أنها قد تتحقق. فالهدف هو واحد، التمكين لدين الله سبحانه وتعالى في الأرض، لكن اختلاف الأسلوب في الطريق الذي يوصل إلى ذلك. فطبعا ما كنا في حاجة إلى التمديد، إلى أن الاجتهاد في تحديد هذين الطريقين أو اختيار أحد المسلكين هو نوع من الاجتهاد الناتج عن تقدير المصالح وقياسها، ولا يخرج المجتهد في هذه الحالة عن أن يكون مصيبا فيؤجر أجرين، أو مخطئا فيعفى عن خطئه ويؤجر على يعني اجتهاده. فهذا طبعا ما كان في حاجة إلى مثل هذا التنبيه، لأن حسن الظن يعني والله الحمد متوفر في يعني في كل المسلمين. فحينما نقصد كلمة ان هذه راية كفرية او كذا، لا يمكن نتصور ان احنا بنكون على الاخوة المسلمين اللي يرفقوا من خطر الانتخاب كما نقول في حق غيرهم ممن يدخلون وهم يعلمون معنى التشريع، هم يقصدون الاضرار بدين الاسلام. فهؤلاء نقول في حقهم ان هم فعلا يقولوا الناس انتخبوني ربا او انتخبون اربابا من دون الله، كما جاء في سورة التوبة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، هذا هو التشريع من دون الله عز وجل. فلا نقول في إخواننا أن هم يقولون انتخبوني ربا، لا هم يقولون نحن نريد أن نقول لهم لا إله إلا الله أو إن الحكم إلا لله أو إلى آخره. فهذا اختلاف في الطريق وليس اختلافا في الهدف، فالأمر متسع لهذا الاختلاف يعني. فلا يوجد أكثر مجال لسوء الظن بإخواننا أن هم يعني لا يفقهون هذه الحقائق. فالمقصود الآن يعني بالنسبة لهذه القضية حتى لا نطيل، لأننا عارف من الإخوة يعني يثيرون السؤال في هذه المسألة. أنا قلت كما أو فعلت كما قال الحكيم، ألق كلمتك وامشي، والكلام موجود يعني لا يعني لا في حاجة إلى تكراره من جديد. فمن ارتاب أو تاب يستطيع أن يواجهه ويرد على ما فيه من أشياء، لا بأس بذلك. لكن إن إحنا نظن إن هو الطريق وكل نفسياتنا تعبأ إن هو الطريق وإنه ما فيه طريق سواه، بالعكس ليس هذا هو الأصل، أن احنا نلتقي مع الجاهلية في منتصف الطريق. الصحابة لما بايعوا الرسول عليه السلام لم يبايعوه إلا على الجنة، فهذا أيضا نوع من التعجل، هذا نوع من التعجل للثمرات، فلا تظن أن هذا موافق لسنن الأنبياء.